خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا What's up? خلق من ماء كالسلام يوم تبل السراء إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو